أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم مصطفى عطية. الأسباب العادية لانقضاء الدعوة الجنائية. إن الأصل في الدعوة الجنائية أنها تنقضي بصدور حكم بات فيها، سواء بالإدانة أو بالبراءة، وأنه قد تعرض أسباب قبل صدور حكم بات فيها تؤدي إلى انقضاء هذه الدعوة، وسنتناول هذه الأسباب في حلقات متتابعة إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالتقادم. مفهوم التقادم، ما هو أساس التقادم، تقدير نظام التقادم، مدة التقادم، الجرائم التي لا تخضع لنظام التقادم، بدء سريان مدة التقادم، تراخي بدء مدة التقادم، كيفية حساب مدد التقادم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم التقادم يعني التقادم مضي فترة من الزمن على وقوع الجريمة دون أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى الجنائية أو السير فيها، فيرتب القانون على ذلك انقضاء سلطة الدولة في العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية تبعا لذلك. الواقع إن بقاء النزاع بين المجتمع ومرتكب الجريمة فترة طويلة أمر يسبب اضطرابا في المجتمع، كما يعد تهديدا لمصالحه، مما تصبح معه مصلحة المجتمع في تخليصه من هذا النزاع تعلو على مصلحته في تحقيق العدالة بعقاب المذنب. وهناك فارق بين تقادم الدعوى الجنائية عن تقادم العقوبة الجنائية لابد أن نذكره، أن تقادم العقوبة الجنائية يعني انقضاء فترات من الزمن على صدور حكم بالإدانة دون تنفيذ للعقوبة المحكوم بها، مما يؤدي إلى انقضاء سلطة الدولة في تنفيذ العقوبة. ومعنى ذلك أن تقادم الدعوى يعني مضي فترات من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم في الدعوى الجنائية، بينما تقادم العقوبة يعني مضي فترة من الزمن من وقت صدور حكم بات في الدعوى الجنائية دون تنفيذ العقوبة. فما هو أساس التقادم؟ يمكن حصر الأسس التي يقوم عليها التقادم رغم تعدد الأفكار التي قيلت كأساس للأخذ بنظام تقادم الدعوى الجنائية بعد أن استقر أمره في التشريعات الجنائية الحديثة على النحو التالي: أولاً، إهمال السلطات. إن تقادم الدعوى الجنائية يعد بمثابة جزاء على السلطات التي أهملت في اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية مدة طويلة، وهذا الرأي متأثر بالأساس القانوني لنظام التقادم المدني. ولكن هذا الأساس منتقد، لأنه لو صح ذلك لجعل المشرع بداية التقادم من وقت علم السلطات بالجريمة وليس من تاريخ وقوعها، وهو أمر غير موجود. نسيان الجريمة. هناك من قال بأن أساس التقادم يكمن في أن مضي المدة من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء اتخذ في الدعوى الجنائية يؤدي إلى نسيان المجتمع للجريمة، ويفقد بالتالي سخطه على مرتكبها وحساسيته بشأنها، وليس من المصلحة تذكيره بها بإجراءات جديدة ما دام الاضطراب الذي أحدثته الجريمة قد زال بالنسيان، وما دامت مشروعية العقاب أساسها المحافظة على الأمن العام بإزالة الاضطراب الذي أحدثته الجريمة وقد زال بالنسيان، فإن العقاب يفقد أساس مشروعيته ويتعين عدم ملاحقة المجرم بالعقاب. وقد أخذ القضاء المصري بفكرة نسيان الجريمة، ورغم هذا فقد انتقدت هذه الفكرة لأنها تفترض نسيان المجتمع للجريمة حتماً لمجرد مرور مدة من الزمن حددها القانون بصفة تحكمية، وقد لا يكون المجتمع قد نسي الجريمة في الحقيقة والواقع. أحد الأسس التي بني عليها التقادم ضياع الأدلة. يذهب هذا الرأي إلى تأسيس التقادم على أساس عملي، وأن مرور الزمن يؤدي إلى ضياع الأدلة على إثبات الجريمة. فعلى سبيل المثال، الشهود إما أن يكونوا قد ماتوا أو على الأقل لا يستطيعون تذكر الوقائع على وجه الدقة، مما يهدد العدالة بصدور أحكام لا تستند إلى أدلة يقينية. وهذا الرأي منتقد أيضا لأنه لا يتفق مع تفرقة المشرع في مدد التقادم بين الجنح والجنايات، لأن الوصف القانوني للواقع لا علاقة له ببقاء الأدلة أو ضياعها. الأساس الرابع الذي بني عليه التقادم، كما يراه البعض، أن أساس التقادم هو ما يجب أن يوفره القانون من استقرار في المجتمع في المراكز القانونية. فعند تعارض المصالح في المجتمع يتدخل لتغليب مصلحة على أخرى، فالاستقرار القانوني أو استقرار المراكز القانونية يفرض على الدولة التي منحت سلطة العقاب أن تبين للأفراد أنها لن تمارس هذه السلطة إلا في حدود فترة معينة من الزمن، حتى لا يظل سيف العقاب مسلطا دون ما حدود، الأمر الذي يولد عدم الاستقرار في المجتمع. أي أن الاستقرار القانوني أو استقرار المراكز القانونية هو الذي يوجب وضع حد للنزاع بين الدولة ومرتكب الجرائم، مثلما وضع المشرع حدا للنزاع بصدور حكم بات في الدعوى الجنائية. فإذا كانت هذه الأسس الأربعة التي بني عليها التقادم في رأي الفقه وفي العمل أن هذه الأسس لها نصيب من الصحة، فالحقيقة التي لا يمكن المنازعة فيها هي أن سرعة التحقيق والفصل في القضايا الجنائية ضمان هام من ضمانات العدالة نفسها. وليس التقادم إلا الوسيلة المعبرة عن هذه الحقيقة، إذ لو ترك الأمر بغير حدود زمنية لتراخت السلطات في اتخاذ الإجراءات، ولوصلنا إلى تأخير بالغ وضار بحسن سير العدالة. فما هو تقدير نظام التقادم؟ تعرض نظام التقادم لنقد من بعض المفكرين الشهيرين، خاصة أنصار المدرسة التقليدية بيكاريا وبنتام، وكذلك المدرسة الوضعية في إيطاليا. لقد رأى هؤلاء النقاد أن التقادم يسمح بهروب المجرمين الخطرين وإفلاتهم من العقاب، كما ذهبت المدرسة الوضعية الإيطالية إلى قصر العمل بالتقادم على المحكوم عليهم غيابيا في جناية أو جنحة، والمجرمين بالصدفة أو العاطفة. ولكن الواقع أن المزايا التي ذكرناها لهذا النظام تغلب عيوبه التي ذكرها خصومه مهما كانت، ذلك أنه إذا كان صحيحا أنه يمكن بعض المجرمين من الإفلات من العقاب وأن هذا أمر تتأذى منه العدالة، إلا أن استقرار الأوضاع المجتمعي بعد فترة معقولة من الزمن مع صعوبة تحقيق العدالة ذاتها بعد فوات مدة طويلة بسبب ضعف الأدلة يمثل مصلحة تعلو على مصلحة المجتمع في تحقيق عدالة عاجزة أو غير مؤكدة. مدة تقادم تختلف مدة التقادم في الدعوى الجنائية بحسب جسامة الجريمة، فتنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقضي في الجنح بمضي 3 سنوات. أما في المخالفات فتنقضي الدعوى الجنائية بمضي 1 سنة. وتختلف مدة التقادم في الدعوى الجنائية عن مدد تقادم العقوبة المحكوم بها، فهذه الأخيرة أطول، إذ تتقادم العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة على صدور الحكم الصادر بها دون تنفيذ، إلا إذا كانت العقوبة هي الإعدام فلا تسقط إلا بمضي 30 عاما، وتتقادم العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات وفي المخالفات بمضي 2 سنين، وذلك طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية. وهناك بعض الجرائم خص القانون الدعوى الجنائية عنها بمدد خاصة للتقادم، مثل الجرائم المنصوص عليها في القانون 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. فنص المادة 50 منه على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها فيه بمضي 6 أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق. وكذلك ما نصت عليه المادة 16 واحد من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 في أنه في حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لا تجوز إقامة الدعوى طبقا لهذا القانون بعد مضي 3 سنوات من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. ومعنى ذلك أن مضي 3 سنوات محسوبا من أي التاريخين يكفي لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. الجرائم التي لا تخضع لنظام التقادم: جرائم الحريات وجرائم الإرهاب. جرائم الحريات: هناك بعض الجرائم استثناها المشرع من نظام التقادم في الدعوى الجنائية، بمعنى أن الدعوى الجنائية فيها لا تتقادم مهما طال عليها الزمن من وقت ارتكاب الجريمة. فقد أضاف القانون رقم 37 لسنة 1972 فقرة جديدة إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً ألف من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة. وهذه الجرائم هي استخدام العمال سخرة وتعذيب متهم لحمله على الاعتراف، ومعاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم بها أو بأشد مما حكم به، وحصول القبض بغير وجه حق من شخص تزيى بدون حق بزي مستخدمي الحكومة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وهذا القانون جاء تطبيقا لما نصت عليه المادة 57 من دستور سنة 71، وهذا ما هو إلا ترديد لما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية المعقودة في 25 يناير سنة 1974 على أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تخضع للتقادم، كما نص التشريع الفرنسي الصادر في 26 ديسمبر سنة 1994 على أن الجرائم ضد الإنسانية لا تخضع للتقادم. ثانياً، جرائم الإرهاب. أضاف المشرع بالقانون رقم 97 لسنة 1992 جرائم أخرى إلى طائفة الجرائم التي لا تخضع لنظام التقادم، فتم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني والمواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً ألف من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة. والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات هي جرائم المواد من 86 حتى 89، وتشمل جرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم واختطاف وسائل النقل وأخذ الرهائن ومقاومة السلطات والتخريب بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي. بدء سريان مدة التقادم. تنص المادة 15-1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحسب مدة التقادم ابتداء من يوم وقوع الجريمة بالنسبة لكل المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء، حتى لو كان نشاط بعضهم قد انتهى في تاريخ سابق على ذلك. فلو أن شخصا حرض آخر على ارتكاب جريمة وبعد عدة شهور استجاب الفاعل لهذا التحريض وارتكب الجريمة، فإن التقادم يبدأ بالنسبة للجميع من تاريخ ارتكاب الجريمة بصرف النظر عن علم المجني عليه بها وقاضي الموضوع والمختص بتحديد هذا التاريخ. تراخي بدء مدة التقادم. الأصل أن تحسب مدة التقادم بدءا من اليوم التالي لوقوع الجريمة، ولكن المشرع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين. هي جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فنصت الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. والحكمة من تراخي بدء مدة التقادم إلى تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة هي أنه قد يتمكن الموظف العام بحكم نفوذ وظيفته من إخفاء جرائمه، لذلك رؤية تأخير بدء حساب مدة التقادم إلى التاريخ الذي يزول فيه هذا النفوذ، إلا إذا اكتشفت الجريمة قبل ذلك وبدأ التحقيق فيها رغم نفوذه، فتنتفي الحكمة من تأخير بدء التقادم في هذه الحالة. والمقصود بالتحقيق هنا هو التحقيق الجنائي، أما غير ذلك من التحقيقات التي تجريها جهة الإدارة فلا تأثير لها. وقد وقع خلاف في الفقه بشأن إجراءات الاستدلال. إجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم، فقد ذهب البعض إلى أنها لا تصلح لأن تبدأ منها مدة التقادم، لأن المشرع كان صريحا في اشتراطه أن يكون التحقيق قد بدأ في الجريمة قبل انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، وهو رأي الدكتور إدوارد غالي الذهبي، وإن كان قد انتقد هذا الرأي نفسه وطالب بتعديل التشريع. وقد ذهب رأي آخر إلى الاعتداد بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم على سند من القول أن المشرع اعتد بها في قطع التقادم، ومن ثم يتعين أن يكون المقصود بالتحقيق واسعا ليشمل الاستدلال أيضا، وهو رأي الدكتور أحمد فتحي سرور. وهذا الرأي الأخير هو الجدير بالتأييد، لأنه إذا اتخذت إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهم فيعني هذا أن نفوذ الموظف لم يعد قادرا على إخفاء الجريمة. وتطبيقا لذلك، فإن تحقيقات النيابة الإدارية يحسب منها بدء مدة التقادم طالما أن لأعضاء هذه النيابة أي النيابة الإدارية صفة الضبطية القضائية في جرائم الموظفين. كيفية حساب مدة التقادم. تحسب المدة في التقادم بالتقويم الميلادي إعمالا لما نصت عليه المادة 560 من قانون الإجراءات الجنائية من أن جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي. وطبقا للسائد في الفقه في مصر وفرنسا لا يدخل يوم وقوع الجريمة في حساب مدة التقادم، فهذه المدة تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. وهذا الرأي مستند إلى أن المشرع عبر بيوم وقوع الجريمة ولم يقل لحظة أو تاريخ وقوع الجريمة، مما يفيد قطعا أنه يعتمد في حسابه على الأيام لا الساعات، ولا يتصور البدء باحتساب يوم كامل إلا من اليوم اللاحق على ارتكاب الجريمة. ولكي نحدد ميعاد ارتكاب الجريمة يتعين التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد. كيفية حساب مدد التقادم. تنص المادة 560 من قانون الإجراءات الجنائية على أن جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي، ولا يتصور البدء باحتساب يوم كامل إلا من اليوم اللاحق على ارتكاب الجريمة. ولكي نحدد ميعاد ارتكاب الجريمة يتعين التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة والجرائم المسماة جرائم الاعتياد. أولا، حساب مدة التقادم في الجرائم الوقتية. إذا كانت الجريمة الوقتية هي تلك التي ترتكب في فترة زمنية وجيزة، فلا صعوبة في تحديد ميعاد ارتكاب هذا النوع من الجرائم، مثال السرقة، القتل، الضرب، الزنا، خيانة الأمانة، خاصة إذا كان السلوك الإجرامي فيها من النوع الإيجابي. ومع ذلك فقد صدرت أحكام القضاء في بعض منها في تدقيق حول تحديد بداية التقادم، من ذلك ما قضي به من أنه يجوز للقاضي أن يثبت جريمة خيانة الأمانة من تاريخ امتناع الأمين عن رد الأمانة أو تاريخ ظهور عجز المتهم عن ردها ما لم يقم الدليل على غير ذلك. وإذا كانت الجريمة قد تراخت فيها النتيجة إلى ما بعد فوات فترة من الزمن عن وقت مباشرة السلوك الإجرامي، فإن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق النتيجة الإجرامية، على أساس أن هذا هو الوقت الذي توافرت فيه جميع أركان الجريمة. ولذلك قضي بأن التقادم في جريمة القتل الخطأ لا يبدأ إلا من وقت تحقق الوفاة، حتى لو كانت مدة 3 سنوات، وهي مدة التقادم في الجنح، قد مرت بين السلوك الإجرامي وحدوث النتيجة الإجرامية. كما قضي بأن التقادم يبدأ في جريمة الرشوة، وهي جناية، من تاريخ آخر دفعة قبضها المرتشي من مبالغ الرشوة السابق الاتفاق عليها. أما الجرائم ذات النشاط السلبي فإن التقادم يبدأ فيها منذ اليوم الذي حدده القانون للقيام بالواجب الذي فرضه على الجاني. وتطبيقا لذلك فإن التقادم في جريمة القعود عن تقديم شهادة الجمرك القيمية يبدأ منذ حلول 6 أشهر على تاريخ الحصول على الترخيص بالاستيراد. وعلى ذلك فقد قضي بأن مدة التقادم في جريمة القعود عن تقديم شهادة الجمرك القيمية تبدأ منذ حلول 6 أشهر على تاريخ الحصول على الترخيص بالاستيراد. وطبقا لذلك أيضا إن التقادم يبدأ في جريمة التربح منذ الاتفاق على العقد غير المشروع مهما كانت توابعه. ثانيا، حساب مدة التقادم في الجرائم المتتابعة. الجريمة المتتابعة هي جريمة وقتية، لأن السلوك الإجرامي فيها ينتهي بحسب طبيعته في وقت قصير، ولكنه يتميز بتكراره، ولهذا فهي تعد في الاصطلاح جرائم متكررة، أي تتكون من أفعال متلاحقة لا تفصل بينها فواصل زمنية طويلة، كالسرقة على دفعات. السرقة على دفعات التي يقوم بها خادم في منزل سيده، لكن نظرا لأن هذه الأفعال كلها متتابعة وتمثل مشروعا إجراميا واحدا، سواء من حيث غاية الجاني أو من حيث المصلحة محل الاعتداء، فهي معتبرة في نظر القانون جريمة واحدة رغم تعدد الأفعال. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها، ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة، كلها تدخل تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني. فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذا لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة. في الجرائم المتتابعة لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ آخر فعل من الأفعال المكونة لها، ووحدة المصلحة محل الاعتداء هي ما يميز الجريمة المتتابعة عن أمر آخر يسمى التعدد المادي أو المعنوي للجرائم. وعلى ذلك فالتقادم في جريمة السرقة يبدأ من آخر دفعة من دفعات السرقة التي ارتكبها الجاني، وكذلك في جريمة الضرب يبدأ التقادم من تاريخ آخر فعل ضرب قام به الجاني، وفي جريمة النصب يبدأ التقادم من آخر دفعة من مال المجني عليه قد استلمها الجاني. كما قضي تطبيقا لذلك بأن التقادم في جريمة البناء بدون ترخيص يبدأ من آخر عمل من أعمال البناء إذا كانت متوالية متعاقبة تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، طالما تكررت الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون فاصل زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال. كما قضي بأن التقادم في جريمة اقتضاء مبالغ نقدية من المستأجرين خارج نطاق عقد الإيجار وخلو الرجل يبدأ من آخر مبلغ تقاضاه المتهم من المستأجرين، ذلك أن المحكمة اعتبرت هذه الجريمة جريمة متتابعة رغم أنها وقعت خلال فترة تزيد عن السنتين. هذا فيما يتعلق بالتطبيق يمكن الرجوع إليه، وهو نقض جنائي 30/4/1972 مجموعة أحكام النقض S23/627-140. ثالثا، حساب مدة التقادم في الجرائم المستمرة. الجريمة المستمرة هي الجريمة التي يكون السلوك الإجرامي فيها قابلا لأن يوصف بأنه حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن، فيها يتدخل الجاني بإرادته للإبقاء على سلوكه الإجرامي فترة طويلة حتى تصبح حالة قائمة تكون هي المقصودة بالتجريم. مثال هذه الجرائم جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، والهرب من الخدمة العسكرية، وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، والامتناع عن تنفيذ قرار من الإدارة الهندسية. فمتى يبدأ التقادم في الجريمة المستمرة؟ يبدأ التقادم في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم بالذات. ففي جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مثلا يبدأ التقادم من وقت انتهاء حيازة المخفي للشيء المسروق الذي يخفيه، أي من وقت خروج المال من حيازة المخفي. وفي جريمة استعمال المحرر المزور يبدأ التقادم من تاريخ انتهاء التمسك بهذا المحرر في الغرض الذي استعمل من أجله. وفي جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص يبدأ التقادم من تاريخ انتهاء حيازة السلاح، كما قضي بأن جريمة إحراز المخدر هي من الجرائم المستمرة التي لا تبدأ مدة سقوطها بمضي المدة إلا من يوم خروج المخدر من حيازة الجاني، فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار تلك الحيازة. والأمثلة على الجرائم المستمرة كثيرة، حيث قضي بأن جريمة التعدي على أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها في السقوط إلا عند انتهاء حالة الاستمرار، كما قضي بأن جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب جريمة مستمرة تستمر طالما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائما، ولا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ تقديم الإقرار. حيث قضي بأن جريمة الإخلال بالالتزام بتقديم الإقرار تستمر طالما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائما. رابعا، بدء مدة التقادم في جرائم الاعتياد. جريمة الاعتياد تتكون من ارتكاب عدة أفعال متشابهة لا يكون كل منها منفردا سلوكا إجراميا معاقبا عليه، لأنه يكشف في تقدير المشرع عن الخطورة التي تستأهل العقاب، ولكن تكراره هو الذي يكون الجريمة. المثال الشهير لهذه الجرائم جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش، أي بفائدة تزيد عن الحد الأقصى القانوني، وكذلك جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة. ولا يبدأ التقادم في هذا النوع من الجرائم إلا من تاريخ آخر فعل داخل في تكوين ركن الاعتياد، ولا يهم ما إذا كانت قد مضت بين كل من الأفعال المكونة للاعتياد مدة مماثلة لمدة التقادم أو أزيد، لأن هذه الأفعال منفردة لا تكون جرائم فلا تخضع للتقادم. ومع ذلك فإن محكمة النقض تشترط ألا يكون قد مضى بين كل فعل من الأفعال المكونة للاعتياد مدة التقادم القانونية، ويبدو أن هذا القضاء يتخذ من هذه المدة مجرد معيار فقط لتكوين ركن الاعتياد، لأن الأصل أنه لتكوين الاعتياد لابد ألا يكون قد مضت مدة طويلة بين الفعلين حتى يمكن أن يقال بقيام صفة التعود أو الاعتياد. في جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش إن العبرة هي بعقود الاقتراض ذاتها وليست باقتضاء الفوائد، فقد قضي بأن ثبوت أن النقود المتفق عليها للإقراض بالربا لم يمض بين آخر عقد فيها وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى أو المحاكمة، ولا بين كل عقد وآخر أكثر من 3 سنوات المقررة قانونا لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة، فإن الجريمة تكون متوفرة والدعوى بها لم تنقضي. وبهذا نكون قد انتهينا من كيفية احتساب مدد التقادم، وميزنا بين الجرائم الوقتية والجرائم المتتابعة والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد. وفي الحلقة التالية إن شاء الله تعالى سنتحدث عن انقطاع التقادم والإجراءات التي تقطع التقادم والإجراءات التي لا تقطع التقادم. كان معكم مصطفى عطيه.